أكمل الرجل صلاته، إذا أكمل الرجل صلاته ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء، هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ يعيد.